بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تمشي سميع. نبيل قول ما شاء من طبخ نوعي من خلال العبادة وإن مشيب لونه أو طعمه أو ريحه نجمش من حكمه وكرع من فعلة في رفع الحدث كما قريبا يغير الخبث. باب إزالة نجاسة، باب الأعيان الطاهرة والنجسة غيرها. قال المغفور رحمه الله: باب الأعيان الطاهرة والنجسة ولا يجوز التهليل، وكل حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه صفراؤه بلغمه دموعه حرارة مباهي أو رجعه من اختلال طاهر واللبن من آدمي في حياة الفقر وسائر الألبان كاللحوم بكره والتحليل والتحريم وبيض كل الحي إلى نابع والقيء عن حاله إذا ما غير مسك كذا فقرته فطهير ثم الجمادات التي نفسكر لهم إلى سبح كذا أجزاؤما نكي ولو بالكره لا نحذم وميتة البحر وما نذم له فوزغ وشحمة وسعية وزغب الريش وصوف ووضع من جزء من حي وميت وشعر وخمرة إن خليت وفجرت والزرع إن يسقى من السيف نبت في ميت الإنسان خف خصص وفي الرمال والدخان رخص وأرجح الأقوال للطهارة في ميت الإنسان حتى الكفارة غيره. وما من الحي أو الميت انفصل كميت الحي الذي منه حصل ونجس الميت الذي لم يذكر وكل مسكر وكل مسكر وفضلة المكروه والمحرم ومثل ذا جلالة والآدم سوداء وجه الأودم مسلوح نبي مني أو صديق قيح قيح قيح تمليح زيتون كزيت نوبجة بنجس أو بلن كلحم نوبجة كفي طعام مائع الأوسار في جامد أو غاص في الفخار وإن يكن حلا طعاما جامدا كما بدا بالطهر وبرحنا عدا من فعل ما نجس غير آدمي غير آدمي ومسجد ونجس عنا الحدمي فحرم استعمال مقصد كفنا ولو لأنثى وخلال وقتنا وحلية الرجال بالنقدين لا خاتما فضة درهمين متاخدا او مصحفا او سيفا ورب صيم متقا او انفا وحرمة الحرير مثل القز وكره وجوزوا في الخز فللنساء باحة الحرير والنقد لا كالقفل والسرير غيره. باب ازالة النجاسة وما يفعل هل سنة ازالة النجاسة او واجب ما ذكرها وقدرها في ساعة الوقت على المصلي الثوب أو ممس المحل سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعل في ريحها أو لونها إن عسورا عفوما ما في طعمها العفورا وكل ما شقت عنه يعفى كعسره والجن يسر مطلق كثوب قصب وثوب مرضعة وذل بالفاتور أو مزارعة ومثله طين الرشاش والمطر وحدث مستنفذ كالأخر من دمر دمك أو ذباب قال عن نفس على الكبار أو فوق غضب ودون الجرهم من عين غير مصابين أو دم أو مع المسلمين مسالة وصدق خبث كما قليل من يغير الحبث كما قليل من يغير الخبث بل أعيان خير الدرس وخير نتأليا وكل حي ظاهر فلن أقول عارضهم وخارضهم وعارضهم صفر وقبرهم وسلمهم وضارتهم بعد ورجعهم في الصلاة الله غيره تمون بلاس كذا اكثر كذا ولو النار ما اسرع ما تنسون في علاه الهيئه فعلها هي ميتها لازم فعلها فعلها الهيئة أنت لا تقصدين الهيئة الناظم ولا يقصد الهيئة ميتة وميتة شبتي وما لا دم لا فروتهم وشفنة وسكية وزغبوا لي شبصص ووضعت من جزم حي وميت وشعر وخمس من كل رسع في الجرس وزغب من فقى بنجد التنبس في ميتة بنتين في ميتة بنتين وصحف وفرمات والبخان رقصوا وأرض في الأقوال للطهارة في ميتة بنتين حتى الكفارة وما من الحي أو الميت خفض كميتة الحي الذي منه خفض ونمسر الميت الذي لم يذكري وكل مسفني وكل مسفري وقد غطر مكروه ومحارمي ومثلها جدارة والآدمي سوداء وزن أودم مسفوط مدير مالي أو خليل طيف سميح زيت منك كزيت موجزة بالنجس أو لحم كبيض موجزة كالقطعان المريع تمليح زيتوني سميح زيت سميح زيتون كزيت موزج بالنجس أو لحم كبيض سميح زيتون كزيت موزج بالنجس أو لحم كبيض أو بيض كلحم موزج كفي طعام مائع أو ساري في جامد أو غصة في فخاري وإن يكن حتى طعام جامد كل ما مدى بطول وقف معدى والمعلمان في صغير الآدم ومسجد والنجس عين الحالم غيره استعمال حق الكريم ولم يؤثر اغتلالا واغتلا وحلة الرجال بالنقدين لا خاتم الفضه درهمين متحدا او مصحفا او سيفا وارض السن مطلقا او انفا وحرمه الحرير مثل القزي وكره وجوزه في الخزي وللنساء اباحه الحرير والنقد ذاك الفقر والسرير باب ازاله النجاسه وما يقطع منها هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة في ساعة الوقت عن المصلي والثوب أو ما مس من محل سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جهل في ريحها أو لونها إن عثر عفوا وما مس عنها تكبرا وكل ما شققت عنه فالفاجع فيه والدير منهم نصفا كثوب قصاد وثوب مرمعة وبدل البنفور أو ما دار عص ومثله طير الرشاش والمطر أو حدث مفتتح أو كالأثر من دبر تبث أو ذبابي إن طالع نجس على ثيابي أو فرق بغوث مبول الدرهم من عين قرين أو صبي أو دم وما على المجتهد مما سال وفي التخلص من سماقا شين تمشين. والدين يسر للفاء. ثم شرع يمثل لهذه القاعدة فذكر أمثلة كثيرة، لكن منها ما لم يعد متحققا في زمننا هذا، ومنها مازال. قال كثوب قصابي، ما شأن ثوب القصاب؟ ما شأن مثل القصة؟ نعم نعم ايه صدق يعني في عمله يصيب ثوبه هو من جهه مسؤول يعني اذا كان كثير الذبح ويشق عليه كثير الذبح هذا الجزار الذي نهته ماذا الاحتراز العجيب ورايت الجزار الذي نهته الذبح الجزار لابد ان يكون نهته الذبح من يرفع من يصيب ثوبه من دم مسفوح. لماذا؟ مشقة. وهذا مثال متحقق الآن. لا يمكنكم أن تجيبوا بلا ولا يمكنكم أن تجيبوا بنعم. حسب القصاب. إذا كان هذا القصاب لمن يرتدي تلك البذلة الواقية. بأحذية واقية بهذا فهذا حينئذ لا يشق عليه ولا وإن كان ممن لا يملك مثل هذا الذي ذكرنا فإن المشقة عليه قائمة كثوب قصاب وثوب المرضعة قديس ما المرضعة الأم التي ترضع فقط الأم فقط الأم لأن هي التي تكون أكثر ملازمة لولدها مولد تتفقون معه؟ نعم هل يمكن أن يصفى عنها؟ ولو لم تكن أماً؟ نعم ولو لم تكن أماً؟ القضية ليست عندنا في الأم وذلك قالوا كذو المرضع سواء أكانت مرضعة بثمن أم بغيره أم أما والدا القضية الآن في الإرضاع لأن هذه التي ترضع تجعله من حجرها فيشق عليها أنها كلما جعلته في حجرها ترضعه فمسها مس ثيابها شيء منه أن يقال سلين النجاسة عنك لكن هذا قلنا هذا المثال لا لا مش ليس متصورة يعني لماذا؟ وجود حكارة أيوة نعم وبسهولة طيب قال كثوب القصاب وثوب المرضعة وبلل الباسور قال الشيخ علي رحمه الله وبلل باسور في يد إن كثر الردع أو ثوبه سواء كان ذلك الباسور على بدنه البلل على بدنه أو على ثيابه لا يشترط أن يعني لا يوجب عليه إجابة أن يغسل ذلك البلل النجس أو نجس طاهر نجس لكنه لا يجب عليه غسله لماذا؟ لمشقة وقلنا إن هذا المثال أيضا هذا هو لأن الآن صار هذا الباسور يعالج منه بكثرة نعم القول الذي ربطنا أنه أن استطاع أنه استطاع إذا نسبة التداوي إذا استطاع أن يتداوى لا يكون لم يعفى لكن لماذا لم نقل نفس الشيء بالنسبة ما فهمت ماذا قلنا؟ لماذا لم نقل نفس الشيء بالنسبة للجزار إذا أمكن أن يشتري الثياب الواقية فيجب عليه فلا يعفى احنا قلنا إذا أمكنه اتخاذ ذلك اتخاذه بشراء أو بهبة أو إذا أمكنه يعني القضية كل من ترك ما يقدر عليه فهو مؤخر يعني جزارا كان أو صاحب باسورين أو مرضعة أو يعني لا يخص هذا بأحدهم وبلل الباسور أو بلل الباسور أو ما ضرعه اي مثل مثل سلس سلس ها ما ما ما ما, ما يعني ما شأنه هذا السلس؟ نعم يعني احيانا هذه عجيبه ثقيلت عنكم سلس ما لم نقل ان به سلسا الا وانه لا يحترز منه ولا يحبسه كما قال جزار كان يذبح مثل هذا يذكرني ب قصة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه ذكر أتي برجل قيل له إنه يشرب الخمر ليحده وحد شرب الخمر فقال الشهيد أرأيته يشرب الخمر قال لا رأيته يقيئها قال ما هذا التكلف والله ما قاها حتى شربها تفضل شو كنت يذهب للمشقة للمشقة وبني البسور أو ما درعه مثله طين الرشاش أشهد نعم ما ماله وهذا المطر كيف يعفى عنه وطهر وكل ما إن نزل من السماء نعم يكون وتراب الأرض طهر جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وفي رواية وتربتها طهورا فعلى أي شيء يعفى هذا هو لأنه في الغالب في الطرقات في وقتهم أنها كانت تمر فيها الدواب تبول فيها وتروف فيها فإذا نزل الماء على تلك الأرض يعني لا بد من تصور الأرض إما وقعت النجاسة في الماء أو وقع الماء على النجاسة مفهوم؟ فأصاب الثياب رشاش من ذلك الماء إما بسبب جاريين أو بسبب سقوط فيه أو نحو ذلك هذا آجل يعفى يعفى عنه آه. صحيح السلاج الثاني قال لي ذاك أن يعفى عنه يعني إذا كانت النجاسة يعني قال هو إذا غلبت النجاسة هنا يعني يعني يعفى عن هذا الذي يوصل الثوب لا لا, لا يعفى هذا كله أخذه من المختصر نحن لا نحب أن ندخل لكم كلام صاحب المختصر في متن هو مفروض أن مستواه أدنى وأسهل فهمت؟ أنا أرى أن هذا من سوء التصنيف وسوء التعليم أن يشرح مثلا الإنسان الرسالة فيأتي بكلام من شرح المختصر في شرح الرسالة هذا مستوى أعلى كم يشرح مثلا ابن عاشر فيأتي بكلام الرسالة هذا كما يشرح الأجرومية ويأتي لك بكلام الألفية لا أنت تشرح الأجرومية اقتصر على أدنى الأهل أنت في هذا المستوى هذا هو الآن يقول لأنه ماذا قال الشيخ خليل قال كطين مطر إن اختلقت العاذرة بالمصيب لا إن غلبت لا إن, لا إن غلبت وظاهر العفو ولا إن أصاب عينها فإن غلبت لا عفو وإن أصابت ثوب عين النجاسة لا عفو هكذا؟ أيوه نحن نريد كان الشيخ محمد سالم رحمه الله عليه محمد سالم العدول يقول انما نصب في اذهانكم في رؤوسكم العلم صبا رفيقا شويه لان الراس كالوعاء فهمت والموضع الذي يدخل منه الماء الى ذلك الوعاء موضع ضيق فاذا صببت العلم صبا انما قليله الذي يدخل واكثره يذهب فهمت هذا هو وهذا الثقب الذي يدخله من العلم يتسع مع الأخذ بالعلم حتى يصير لها. وحينئذ صبك ما تشاء إن شاء الله. قال و... نعم نعم هذا المثل ما زال متحققا في بعض، لكن الغالب على طرق الناس اليوم النظر، والغالب أن لا تشترك مع الدواب في الطريق الآن في هذه الأزمنة، وإن عذر إن عادت العيلة الحكم عليه. العيلة هي المشقة. نعم نزول مرفع المياه المجاري. ماذا تقصد بمياه المجاري؟ مياه الوادي، ما نسميه بالوادي الحار. نعم. لا لا أتصور الآن الصورة، يعني الوادي الحار هذا غالبا يكون هو غطاء مدفون يخرج الشارع. عندما تستفيده السؤال فيه. أنا لا أرى، شوف هم الآن ربطوا المشقة بماذا؟ أولا أن الغالب على الطرق هو اختلاط الماء النازل بالنجاسة التي تكون فيها بسبب الدواب، ثم الطرق كلها هذا هو الغالب عليها. أما الآن عندما يكون هذا السؤال في ذكرت، فلا أتصور الآن أن الطريق كله في هذا النجس الغالبة، وإلى الفيضان هذا فهمت. فالقضية هي أنه هذا الإنسان يجد متسعا بحيث يتحرز من النجس، لا كهذه الصورة التي تحدث عن الفقهاء. هذه الصورة إذا انتقلت من جهتي يعني لابد أن أن أن أن يصيبك شيء من هذا الذي في الأرض، وإلا تصير كالموسوس لا تستطيع أن تمشي أصلا، فهمت؟ والحالة وتلك ليست كهذه. وحدث مستنكح. حدث مستنكح هو الحدث الملازم من السلس من دم الأرض. احنا غلطنا يا رجل، ولا انتم اللي غلطتوا ولا انا غلطت؟ لا ولكن هو السلس يذكره هنا حدث مستنكح. اذا قبل قد حينئذ يكون تكرارا هنا، أو لا حامل الكلام على التأسيس لا على التكرار، فيكون ما ضرع هناك مقصود به ما خرج من من من من المخرج من من وراء تم وليس يخرج مع البواسير من قايحة ومن المهم من أمور نسأل الله العافية. لم أتصور هذا المستقبل، هذا إيش؟ حدث المستقبل هو السلس، فهمتي؟ أو كالأثر من دون مال لم ينكر. وهذا شيء يستطيع كل واحد أن يقرأ الآن ويجيب. تفضل. فإذا نكأه لا لا أقل من الدرهم لا ويا يعقوب نعم نعم دون أن يعني انفجرت طيب من دون بين لم ينكر أو ذباب إن طرع النجس على الثياب فهو غير معفو عنه معفو عنه لماذا أخو البرغوثي هذه سورة قلنا إنها قد تنظف الناس الحمد لله ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دب هذا الدرهم مغربي ولا إماراتي الإبهام ليس مستديرا أن يكون له قطر نعم درهم بغلي تفضل في زمانه هو عم يتعلم بها هي قدر يعني دائرة في ذراعي بطن ذراعي الجبل نسبوها إليه فقال درهم بغلي هو يخبرون بأنها قدر أمنا العلم طيب فهذا إذا كان ما أصاب الثوب من الدم أو القيح أو الصديد دون هذا الدرهم دون هذا الحجم فإنه معفو عنه فإن جاوز لأنه صار عندهم فاحشا وما على المجتاز مما سأل المجتاز لم يمشي نعم فإنه مطلقا إذا كان بين بيوت المسلمين نعم مطلقا هذا هو اشتبه عليه إذا علم أن هذا الذي سقط عليه نجيس سال عليه نجيس فإنه يعمل على هذا هو إذا علم أنه طاهر فإنه يعمل على هذا إذا اشتبه أمره حمله على الطهارة لماذا؟ أنت أصل هذا الأصل هذا الأصل وإذا كان يحمله على على النجاسة يحمله على النجاسة على النجاسة لماذا؟ وعلى كل حال هذا قد تحدثنا فيه في المجلس الماضي ولا بد من الإنصاف في أخذ العلم وأنا عرف إذا على مقاله هذا هذا هذا هذا يعني هذه قضية لا خلاف عند المالكية خلاف طويل قال الشيخ أدخل يده فيه وما لا يتوقع نجس من ماء لا العسل إلى آخره المهم عندهم يعني عندهم كلام طويل في هذا ليس هذا كلام على إطلاقه بهذه الصورة نعم قال الله رحمه الله الحديثين يستنكحون إلى الصلاة يضبطونها بفتح تضبطها بهما نعم لأنه مستنكح نسبته إلى نسبته إلى المصاب ومستنكح نسبته إلى الحدث بالعكس نتحدث عن هذا هو يخص حتى قبل الصلاة، يعني أنه إذا كان صاحب السنة يخص، هل هو يشمل حتى قبل الشروع في الصلاة مثلا بالنسبة لصاحب السادس أو صاحب أي نعم لا يلزم أن يغسل من فوق؟ لا لا مش قاعد، لا نحن لا نطلب منه أن يغسل ذلك إذا وقع له الصلاة، أما إذا وقع خارجها فإنه يغسله، مش قاعد هي هي مفهمت؟ وقت ما وقع منه ذلك فإننا لا نطلب منه أن يغسل ثيابه. نعم. كان كلام يعني الكلام ليس على صلاته، كلام على صلاته وصلى عليه وسلم. باعتبار الإمام يعني إذا هو تنحى الأصل أن كل ما القاعدة أن كل صلاة بطلت على الإمام فإن تبطل على المأموم. لهذا هو استأنف ولم يبدأ. لأن لا تبطل صلاتهم. ممكن إذا بطلت. وإذا تحب تحدث عنه في المجلس الموضوع. طيب ماذا يقول الملكية؟ يقول يعني يعيد الصلاة. من الذي يبتدئها؟ الذي يعلم أن الناس به نجس. وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بوجود النجاسة؟ لما علم أولا هذا نفاق، هذا فرق أول بين من هو عالم ومن ليس بعالم، هذا فرق عظيم أولا. ولكن المالكية يقولون من علم بالنجاسة فإنها تبطل. هنا هذه الصورة هذه مشكلة، فهمت؟ ولو أنه في وسط الصلاة إذا كان حدث نصلي، إذا لم يكن في وسط الصلاة ما الذي يبطل عليه؟ فإذا المصلي تسقط عليه النجاسة أو يذكرها هم يبطلونها. طيب هل يذكرها؟ قد قلنا إنه لأنه تقدم له علم بوجودها، لكن أخبر بها مثلا أو سقطت عليه ثم هم يبطلونها، وهذا مشكل، هذا مشكل جدا هذا القول. وذلك الذي رجحناه هو قوله وقول المطرف أنه إذا قادر على نزعها لا تبطل، فإن لم يقدر تبطل، وهذا هو الظاهر الذي يوافق. يعني لا نقول بأنها لا تبطل مطلقا ولا نقول بأنها تبطل مطلقا، ولكن نفسر هذا التفسير الذي ذكره المطرف لأنه هو الذي يتناسب مع الحديث تناسبا تاما. في أعلى كانت النجاسة أعلى الثياب ولم يعلم بوجوده من ولي سيفا هل والمأموم رآها؟ لا انت دمك حنا كنديروا معك مجهود باش نفهموك واش تقول، ومرة كتخلص تتخلص لنا الدرجة بالعربية ما تبقاش عارف واش ندير كاع هذا بالعربية بحال الناس. صلاة من؟ صلاة الإمام لا يعلم بوجود النجاسة. كيف يقول له؟ وصدق نعم. بالنسبة للسلسلة الصلاة والصلاة هل يفعل الحدث أيضا أو فقط خارج؟ هي فعل؟ عن الحدث أيضا الحدث نعم، لأنه سيأتينا أن السلسلة أن الذي ينقض الوضوء هو الخارج المعتاد في الزمن المعتاد على وجه العادة، والسلسل لا يخرج على وجه العادة كما يخرج. المرضى الذين يضعون بعد بحال الدياليز. صحاب شنو سميتو؟ شنو؟ هذا اللي كان تيدير له الصوند. وايضا اصحاب الاكياس اللي يقوموا بعمل العمليه الجراحيه يوضع له يكون خارج يكون من اكياس موضوعه على البطن لا من المخرج المعتدل. هذا مشق يلحقه ايضا بالمستقبل. هذا لا يلحق المشقة ولكن هذا لا يعتبر هذا الخروج مناقضا. لكن أنا عندي الآن سؤال، هل هذا الذي يجعل لهم هذا الثقب ثم يخرج منه البول أكرمكم الله، هل المخرج العادي المخرج المعتاد يعمل أم لا يعمل أبدا؟ يعني الفقهاء يقولون إذا سد المخرج وكانت هناك ثقبة في الجسم يخرج منها فإن ذلك يعد ناقضا. الخروج حينئذ ينتقل الحكم من المخرج إلى ذلك الموضع. وهذا يقول الشيخ خليل رحمه الله أو ثقبة تحت المعدة إن سد المخرج فإن ذلك يصير ناقضا. وإذا كان طبعا، ولكن إذا كان الآن تحصل مشقة بحيث هذاك مثلا ذلك هذاك الأنبوب لا سبيل هو إلى التحكم فيه والبول يخرج منه باستمرار لا ينقطع، فهذا قد يمكن حمله على السلس وقد يفرق حينئذ بين البول والغائط. مخرج الآخر يكون خدام لك هو البول فقط، الغائط فقط. لا هذه واحدة أخرى، هذه أكياس ملازمة. وصدق المسلم فيما قال. تكلف المجاز السؤال فإنه يصدق المسلم فيما قال. لماذا؟ الله الفقهاء الذين أثروا هذه الأصول نغبطهم على أزمانهم. يعني الأصل في المسلم السد، تتفقون مع القضية؟ وأنا عندما أقول مسلم لا أفرق أخلا النبلة ولا أحاشي من الأقوام من أحد، لا أفرق بين ملتزمين وغيره. في الدار البيضاء في سوق عندهم معروف تباع فيه أمور كثيرة جدا. في واحد كما كان عندهم تقدم السمات لأصحاب الهواتف هذا البورتابل، أكثرهم يعني 90% من أصحاب اللحى من الإخوان الملتزمين الذين ترى عليهم زعما سمت السنة وكذا، 90% كذاب. والخطير أنهم اشتهروا بين الناس فصارت الناس تتحاشاهم. هم يقولون المعارض، شتي الفقه تنديرو المعارض. شو المعارض؟ تقول له تليفون شحال، تليفون قديم ويدير لك كارطاس جديده، تقول لي قديم ولا جديد؟ تقول لك جديد، تقول لك انا تنقصد الكارطاس. وهذا هو البيع. ايوا هذو هما الفقيه تنسناو بركته. اذا كانوا الاخيار الذين زعما متبعين السنه وخافوا من الله ويجتنبوا، يعني المفروض الانسان الذي ياتي بالمستحب ويجتنب المكروه الواجب المحرم ما تنهضروش معاه فيه، ولا بالاخص الواجب اللي تيقدر يديروا المحرم تيقدر يخليه، اللي ما قدرش لا يكلف الله نفسا نفسا، ولكن اللي قادر يديرها الواجب. انت قلتي كنتكلم معك المستحبات، الواجبات صافي زعما راه خديتي ولا لا؟ ما يمكنش تهضر مع شي واحد تبارك الله هو الثوب الثياب قصيره والحياه طويله والسواك والصلاه في السفن وكل شيء الى اخره، واش غادي نهضروا معاه في الشفره ونهضروا معاه في الشراب ونهضروا معاه في الكذوب وفي الغيبه وفي شي مفروض ما يمكنش يكون كاع ولا لا؟ يمكنش يكون لانه هذه راه محرمات الكبائر. فكر شوف، وسبب ذلك كله الدرهم والدينار. اقول لكم والحق اقول لكم ما رايت على كثره من رايت من الناس الا قليلا ممن خلص قلبه من حب الدينار والدرهم. الاكثرون سبحان الله كما قال الحريري كانما من القلوب نقرته، قال ليه أكرم به أسفر راقت سفرته، جواب آفاق ترامت سفرته، مأثورة شمعة مأثورة سمعته وشهرته، قد أوذعت سر الغناء سرته، ونجحت وقارنت نجح المساعي خطرته، وحببت إلى الأنام غرته، كأنما من القلوب نقرته، ويستمر إلى أن يقول وكم أسير أسلمته أسرته، أطلقه حتى سفت مسرته، وحق مولى أبدعته قدرته، وحق مولى أبدعته فطرته، لولا التقى لقلت جبت قدرته. كن محشم يقول لك هو لولا التقى، كن محشم كن متقي الله نقول هذا الدينار جبت قدرته كل شيء يديره. فهذه القضية، يعني ذكرنا هذا بسبب هذه الأصول التي يقال الأصل في المسلم كذا، الأصل في المسلم كذا. أحيو هذه الأصول، موت وتخلي أصل تحيتي أنت، تحيي أصل ديال الصدق والأخر يحيي أصل ديال الأمانة والأخر يحيي أصل ديال الطهارة والأخر يحيي أصل ديال الخوف من الله والأخر يحيي أصل ديال اجتناب المحرمات. شوية تعب ترجع شي منين ولي نقول هادشي من سبب حتى تكذبوا، بعدا كذبوا الأصل المسلم الصدق، وانت المسلمين وجد معنا تحل ما تتوحش مع النصارى، وجد صورة انك تتوحش مع النصارى، النصارى الذين لا يرجون الله واليوم الآخر وما تتوحش معهم، وجد تحل مع عادي يقول لك انا راه يمشي للجنة. ايوا بغيت شي جنة وكتهد فيا انا وكتهد فيا انا هو سبب دخولك الجنة، ما تمشي في الدين خلي ماشي. نقول بالتراضي القاعدة من القاعدة التي قال الشيخ، أنا أقول بالتراضي أي شيء قاعدة البيت، أنا أقول بأنها مضطردة أم لا؟ نحن على كل حال في الاعتماد عليها في إصدار الأحكام الفقهية، فإن نعملها بالتراضي. واحد السؤال خايش عن هذا، ما هو الحل كيف لما كانت عليها لسلامة من هجرها؟ ما كاينش الحل، انا ما تيبانش ليا الحل مع الاسف. يعني انا واحد الانسان لولا احاديث لولا ايات، انا عندي اسباب كثيره جدا للياس من هذه من من من, من الناس، للياس من الناس. لكن كاين احاديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم، كاين ايات من القران الذي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله، يعني راه غادي يظهر هذا الدين غادي يظهر. واش مع هاد الناس اللي تنشوفهم؟ واش معنا؟ أنا متنشك والله يعشوك كنش يمكنش. واش دابا يعني من الغرائب هو الغرائب في خلاف شنو نرجعوا للفقه. لكن بالنسبة لكم، بالنسبة للمسلم ينبغي أن يترك ما قدر على تركه من المحرمات، وأن يأتي ما قدر عليه من الواجبات، ثم بعد ذلك ينظر في المستحبات، وما يجعلش الدرهم هو هو هو هو المدار، هو مركز الحياة كلها. يعني راح يتدرم هذه الفوة ما بقيش يعرف رسول فين يدائر دي الحياة كلها راح يتدرم. واحد الكاتب من كاتب فرنسي مشهور كاع تعرفوه فيكتور هوغو تتكلم على واحد الراهب والله غريب هذاك الراهب هذاك الشيء كاتب هذاك الراهب غريب غريب غريب جدا جدا جدا شي حاجه تفوق تتاسف عليه انما النصرانيه لا يبقى فيك من الكفار اللي يبقاو فيك الى متى هكاك اما خصو شي يمشي يدخل الجنه خصو شي يمشي يدخل الجنه يعني كان بحال شي ملاك تيمشي في الارض لكثرة النفع الخلق غريب غريب شي امور غريبه جدا واحد الزهد في الدنيا لا قبل للناس به شي حاجه شي حاجه غريبه. والمسلم عارض على الدنيا بدراسه هذيك عرضوا عليها بالنواجد هو وحيد السنه باب الدين وعرض عليها بالنواجد وين تضحكون والله هذا شر البليه ما يضحك هذا شر البليه. دابا نتذكر لك طيب قال هو انتهينا هنا يعني. بالنسبة لي يوسف هذا في كتابه إلى أبي موسى الأشعري كتاب القضاء والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا أنا هل صح أن القاضي المجتاز قد يجسر يعني صح ذلك قد نجسته بسؤالك؟ المجتاز سأل صاحبة المسلمين. لا أعرف هذا. لا أعرف. لا أعرفه. وكيف ينجسه؟ نحن قلنا وصدق المسلم فيما قال. السؤال لا ينجس. قال رحمه الله باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله ومكروهاته ومبطلاته. ما كاينش مكروهات يوم الثلاثة. قال رحمه الله ما كاينش. فرائض الوضوء سبع عدها فنية وغسل وجه بعدها وغسل كاليدين للمرافق ومسح كل الرأس بالمفارق وغسل رجليك بكعبيك استقر والفور والدلك والفور بذكر إن قدر وقل ثمان عدة المسنون فابدأ بغسل يديكي الكوعين تمضمضا واستنشقا واستنفري ورد مسح الرأس من مؤخر ومسح وجهي كل أذن فرضه جدد هذا كنا بنا ليه وجددا للماء ورتب فرضه لا فرضه فرضه إيه شنو عندكم إيه راه ما تبقاش في رضاه فرضه لابدا لك الألف وجددا للماء ورتب فرضه انزل أما اكتبوا اكتبوا أما الفضائل فعشرة تذكر أما الفضائل فعشرة تذكر تسويكه ثم المكان الطاهر والشفع والتثليث فيما يغسل والماء مع الإحكام كالغسل قليل وكالغسل قليل والإناء والعضو يرمي والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا والبدء من الرأس من المقدم تسمية كالغسل والتيمم والغلق والإطفاء والدخول واللبس والضد وكالمأكول لحد وتغميد صعود المنبر وطئن ركوب سيل يذبح وانحر. قال رحمه الله فرائض الوضوء سبع عندها فرائض جمع جمع فرض والفرض في اللغة هو التقدير والتقدير وهنا وما يبطل الوضوء بتركه وما يبطل الوضوء بتركه نعم الفرطان يتقع عليه اسم الركن أو الركن ممكن يمرق عند الركنين وما يزم من عدم من عدم ولا يزم من وجودين وجود من عدم لذلك فكيف الركن عندك يكون في المالية يكون الله أن الركن يسمى في المالية وتكون يسمى في المالية يمكن ويمكنك أن تطلق يمكنك أيضا أن تطلق عليه وجه نعم الآخر اللي هو أجل أعد كلامك قلت الركن يدخل في الاحكام الوضعيه اللي هي تقسيم الاصول الوضعيه الاحكام معنا احكام الشرعيه تسمى الى قسمين عن الاصول ايوه زين احكام تقليديه واحكام وضعيه ايوه فالفرض او الواجب تدخل في الاحكام التقليديه ايوه والاخر شنو الاخر لا لا ما الذي يدخل في الاحكام الوضعيه الركن او الشرط او الاصول السبب وغيره الشرط واش انت مشي كلامك عاد معنا غير شويه الفكره الاولى مفهومه ان الاصول مفهومه بارك الله فيك الواجب على قول شنو هما الاحكام الخمسه الواجب والمندوب والحرام والمكروه يدخل في الاحكام التكليفيه على على خلاف المباح الاحكام الوضعيه وان نجعل الشيء سببا او سلطان او سهل او كذا فقلت ان الفرض يدخل في الاحكام التكليفيه ايوه والركن يدخل في الاحكام الوضعيه هكذا قال هل الركن من الاحكام الوضعيه؟ هذا ما علم كيف؟ ما هي الاحكام الوضعيه؟ بلاتي بلاتي خليه هو وانت على شيء سلطان او سببان او نقصتان او عزيمتان او زيد نحسب لك بعد زيد والركن على ما لا لا صافي سالت الاحكام الوضعيه؟ لا مازال قول لي قول لي الصحة لا هذا ما اذكر نقول شيء صحيح او باطل ولا بس هذا يرمي قولي الان الركن هذا لا يمكن ان يكون لا يمكن ان يدخل في الاحكام الوضعيه لانه ما هو تعريف الحكم الوضعي الحكم الوضعي احسنت هذا هو الوضع الوضع هو جعل شيء علامه على شيء يقول هذا تعيين شيء للدلاله على سواه هو الوضع عند من خلق ياك الركن ليس من هذا النوع انما هذا من من من من الاحكام التكليفيه لانك تقول الركن تقول الواجب تقول الفرض هو كل هذا هو ما طلب على وجه الالزام صح هذا ما يمكنش يدخل في الاحكام الوضعيه ولا لا؟ ايه يقول لي ايه ولذلك انت مره تقول الحكم التكليفي مره تقول الحكم هو الركن مره تدخلوا الحكم التكليفي ومره تدخلوا الحكم الوضعي والحكم الوضعي قسمان قسم اش عرفتي ولا ما عرفتي قسم لا لا لا لا لا تا هذا الشيء اللي قالوه راه صحيح اللي قالوه تا هو صحيح ولكن انا ماشي هذا الشيء بغيت الحكم الوضعي قسمان عرفتيهم انت دابا تعقل عليا شنو نقول لك قسمان قسم مستقل وقسم تابع المستقل اش هو هو الشرط والسبب والعله والمانع هذا هو المستقل التابع هو الرخصه والعزيمه والاداء والقضاء والصحه والفساد والبطلان عند الحنفيه هذا تابع شحال هي الحكم الوضعي كله المرة الجاية غادي نعطيك واحد النصيحة ملي تكون تتكلم مع شي واحد اللي مفروض تقرا العلم ما تنقولوش ليه هذه الفكرة فهمتيها المفروض هو هادشي راه تقريه ماشي غادي يبدا لا خصك الالفة خصك الناس كانت البدو عندنا البدو كانوا تيردوا البال هدرتهم تيتكلموا مع شي واحد تنعرف انه في هذا الجوي كاين البدو بزاف اذا هما غادي يعرفونا عشان نتكلم البدوي تيدابز مع البدوي تيعايرو تيسبوه وتيمشي تيحكي له واحد اخر دابا مثلا هو راه تيعاير هذا دابا هو دابز مع عايرو قال لي الكلب مثلا هكذا هكذا ياك تيحكي لاخر تيقول لي قلت ليه الكلب هو كيزيد ليه كلمته هو علاش باش مي غير لي بحال تاعي التالت تاعو ديك هذو البدو وحنا قرينا زعما خصنا نرتقيو شويه. قال رحمه الله: فرائض الوضوء سبع. الوضوء هو إيه، ولكن في اللغة مشتق من الوضاء. ما الوضاء؟ ما الوضاء؟ ما هي هذه الكلمة؟ أنا لا أسأل عن وزنها، أنا أسأل عنها ما هي. ما تفهموش العربية؟ أنا أسأل عن ماهيتها وأنتم تجيبونني عن معناها. كيفاش صفة؟ مصدر. هذا مصدر. مصدر ماذا؟ لا لا لا أبدا. وضوء. وضوء. ها مضارعه. يوضو قاعدة فاعل مضارعه يفعل. هاي قاعدة، وهذا من أسهل الصيغ الماضي هي فاعل، لأن مضارعه يفعل. كرم يكرم، كبر يكبر، حسن يحسن، قبح يقبح، شجع يشجع، إلى آخره. إلا لبى فقط، لبى أي صار ذا لب ذا عقل، فإن مضارعه يفعل يا لب. طيب وضوء بمعنى حسن. شرعا الوضوء هو نعم نعم سمعتوا أعيد غسل الأعضاء المخصوصة بصفة خاصة ها بنية رفع الحدث وغسل أعضاء معينة على طريقة معينة بنية رفع الحدث عن تلك الأعضاء ولا لا؟ نعم نعم نعم أيضا نعم. قال رحمه الله: فرائض الوضوء سبع. هذا على ما ذكره الناظم. شيء يقول عشر؟ تو كيف سبعون؟ فصل فروض شو؟ فصل فرائض الوضوء سبعون وهي. طيب نزيد. سبعون. سبعون عدها فنية وغسل وجه بعدها. الفرض الأول ما وزن نية؟ اللي اخذها من عندي في الكليه ما يجاوبنيش ابدا ابدا. شكون يسجل؟ ها في لا ما يمكنش ما يمكنش يكون في لا. لماذا؟ انه نعم أصلها فعلا، أصلها ماو. قل يا أصل ما هو أصلها؟ نيويا. ها؟ نيويا. كيف عرفت أن أصلها نيويا؟ من الفعل نوى. أحسنت. الفعل نوى. مصدره؟ نيويا. نيويا. ممتاز. كيف صارت نيويا نية؟ جرنا لذلك كثرة النون فيناسب نية. أيوة. تفعل استقبال. قل يا لا هو نحن متفقون على ان تلك الواو قلبت ياء فصارت نيه يعني ياء ثم أدغمت الياء في الياء فقيل نية. هذا محل اتفاق ما لا نختلف به، لكن لماذا قلبت الواو ياء؟ ساكن بينهم التحالف التقاء حرفي عيد الحسن استاذ استاذ جاتي لا بقيت هذا بالدرجه ما بقاش غير نخليك تقعد هذا كاع لأن النوم هذه القاعدة. إذا اجتمع في كلمة واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون فإن الواو تقلب ياء. واضح؟ كما هنا نيويا اجتمع واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون، الواو سبقت وهي ساكنة فتقلب ياء ثم أدغمت فقيل نية. والنية من فرائض الوضوء، الدليل على ذلك إنما الأعمال بالنيات يعني إنما صحة الأعمال بالنيات. قال ربنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما وجه الشاهد من هذه الآية؟ بمعنى الإخلاص إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في ذلك العمل الذي يراد المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني المكلف واجب عليه إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. ولم يقل إخلاص النية، قال مخلصا له الدين، يعني يجب عليه الإخلاص. إخلاص في النية، الإخلاص يكون في النية فقط. أي يعقوب، نحن نتكلم عن الفرض لا نتكلم عن القبول. قد تتوضأ وضوءا بفروضه وسننه وفضائله ولا يقبل. فهمت كلام الفقهاء؟ لا، الفقهاء لا يتكلمون عن القبول، يتكلمون عن الصحة. نعم، إخلاص محمد القلب. أنا ما يعني أستغرب من أذهانكم، ما لا أرى ارتباطا بين سؤالي وأجوبتكم. كيش ارتباط؟ أنا أسأل ما وجه الاستدلال بهذه الآية على أن النية فرض؟ أنت تقول الإخلاص محله القلب، ما فهمتش أنا العلاقة بين السؤال والجواب. نعم، يتحقق الإخلاص فلم تدم النية بالنسبة. في الآية هناك الحصر على هناك أداة حصر لعبادة الله بالإخلاص. أيوه، ووضوح العبادة إذا ما اشترط النية في كيف اشترطنا النية يعني كيف انتزعنا اشتراط النية من الإخلاص؟ واش الإخلاص والنية شيء واحد؟ نعم، لا إخلاص إلا بالنية، إلا بعقد النية. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص هو الإخلاص. وما أمر هذا رب العربية ولا متقصد؟ أمر هي التي تدل على أن النية تفرق. كيف؟ وما أمر إني أعمل الله. كيف تدل وما أمر كيف تدل؟ أمر أمر الله. نعم. وما أؤمن ولا أمر إلا له. الإخلاص هو إفراد الله تعالى بالعمل دون ما سواه، وهذا إنما يكون في النية، لا يمكن أن يكون في، إنما يكون في علاقة الأب بربه. يعني هو يقول لي نعم، الإخلاص ما هو الإخلاص؟ ما هو الإخلاص؟ لا هو القصد، قصد الله تعالى يعني توجيه العبادة إلى الله، أليس كذلك؟ قصد الله تعالى بالعبادة هو الإخلاص، ليس هو هذا، وهذا هل ينفك عن النية؟ إذا القضية أثبتنا من ماهية الإخلاص، ما هو الإخلاص؟ وما أمروا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين، ما هو الإخلاص؟ الإخلاص هو أن يقصدوا الله بعبادته، ولا يتحقق هذا القصد لله بالعبادة إلا بالنية، ولا لا؟ ما الذي يفرق بين عاملين؟ أحدهما مخلص والآخر ليس بمخلص، نيتهما ذاك يقصد وجه الله، يوجه عبادته إلى الله تعالى، يريد الله تعالى بالكامل، والآخر لا، مفهوم الكلام هذا هو. وهذا تستدلون له أيضا بقوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. أيضا نعم العبادة والعادة. أيوة. الآن نعم هذا تفاصيل النية، وهذا أيضا مما نغض الطرف عنه في هذا الشعر، لأن تنوي الشيخ والشيخ يقول ونية رفع الحدث عند وجهه أو ونية رفع الحدث عند وجهه أو استباحة ما أو استباحة ما شرطت له. لا لم يشاكوا ونية رفع الحدث أو استباحة ما ندبت له أو قال إن كنت أحدثت فله أو جدد فتبين حدثه أو ترك له معتل فنغزت مني أو فرق النية على الأعضاء. كثير ما نطويه، إنما نطويه لا. ماذا ينوي المكلف؟ ينوي رفع الحدث أو ينوي يعني إذا نوى رفع الحدث كفى، لم يدخل في التفاصيل للفقهاء، ينوي رفع الحدث. لا لكن هما أولا تأخذ النية، الآية تنتزع منها النية، ونية كل شيء بحسب ما فعل. مثلا عندما نقول يجب أن تقرأ القرآن على طهارة، فإنك مثلا إذا أردت أن تدخل في تفاصيل الفقهاء فإنك ستنوي استباحتنا ما شهدت له هذه العبادة التي قرأت القرآن، فهمت؟ ويستدلون أيضا بما رواه مسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث طويل الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. قالوا وهذا استدلال لطيف، قال نحن اتفقنا على أن الإيمان يشترط له النية وشطره أيضا. فنية وغسل وجه بعدها هذا الفرض الثاني. نعم. ما ظهرت لي هذه الإشارة التي في حالة الصلاة كل الدنيا بالصلاة كل الدنيا بالصلاة هو الآن تجوزت قضية النية هنا، لأن القضية إذا أردتم القيام. وعلى كل حال قد وليس بظاهر، قد وليس بظاهر. نعم. قال وغسل الوجه بعدها الفرض الثاني، غسل الوجه، الوجه يحدونه من منابت شعر المعتاد إلى آخر الذقن لغير ذي لحية، ولآخر اللحية لذي لحية. هذا طول. ماذا يقصدون بمنابت شعر الرأس المعتاد؟ تحرز من الأصلع. ها موجود هذا التحرز، يعني من الأصلع ماله؟ لأنه لا يطلب أن يتتبع حتى آخر الشعر. نعم، يعني لا يجب عليه أن يتتبع صلعته ويحسبها من وجهه. وكذلك يتحرز به من الأغم. من هو الأغم؟ الذي نبت بعض شعره على جبهته، فإن ذلك الذي هو تحت الشعر النبت على الجبهة يجب غسله، لأنه من الوجه، لأنه من الوجه فيجب إيصال الماء إليه. وعرضا طيب هم يقولون من الصدغ إلى الصدغ، لكن ما هم يختلفون في الذي بين الصدغ والأذن. هذا موضوع اختلاف فيه، يختلف بين المالكية وغيرهم. الخلاف عندنا في المذهب، والخلاف أيضا بين العلماء، وسبب خلافهم يعني من قال إن هذين الصدغين من الوجه فإنه يجب غسلهما، ومن قال ليس من وجه وفي خلاف قوى كثيرة جدا للعلماء، منهم من يراه من الوجه، ومنهم من يراه من الرأس فيمسح، ومنهم من يرى أن ما مس خلفه من وجهه وما ظهر ما علا فهو من الرأس. سبب الخلاف هل هذا الجزء من الرأس داخل في الوجه أم ليس بداخل في الوجه؟ ما الوجه عنده؟ هو ما تحصل به المواجهة، الوجه ما تحصل به، ولذلك لا يطلق غسل باطن الفم أو باطن الأنف أو باطن العينين. لماذا؟ لأنها لا يدخل في مسمى الوجه، لا تحصل به الوجه، إنما تحصل وجهته بظاهر ذلك كله. وذلك قالوا فيغسل ظاهر شفته، هذا تحصل الوجه. وعلى كل حال الخلاف بهذا السبب، هل ما بين الصدغ وهذا البياض الذي بين الصدغ والأذن هل هو داخل في مسمى الوجه أم ليس داخلا؟ فمن رآه داخلا فقد أوجب الغسل، ومن لم يراه داخلا فلم يوجب. الدليل على وجوب غسل الوجه الآية، وردت أحاديث كثيرة في الوضوء نذكرها، ثم بعد ذلك فيما نستقبل إن شاء الله نحيل إليها. الأحاديث منها ما رواه الشيخان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستأثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. حد الشهيد وسمعتم. ومنها أيضا ما روى أبو داود عن علي رضي الله عنه قال أنه توضأ فغسل وجهه 3 وغسل ذراعيه 3 ومسح برأسه 1، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحد الصحيحين عن عبد الله بن زيد أنه قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما 3، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك 3، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه 3، ثم أدخل يده فاستخرجها، إلى آخر الحديث. ومنها حديث عبد الله بن عمرو العاص في أبي داود النسائي، وفيه أيضا أنه غسل وجهه 3، وقال في آخره: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو ناقص فقد أساء وظلم. والإجماع منعقد على وجوب غسل وجهه في الوضوء، فنية وغسل وجه بعدها، وغسلك اليدين للمرافق الفرض الثالث، غسلك اليدين للمرافق. المرافق جمع أو مرفق، وما هو المرفق؟ ها؟ غلط. مرفق هو لا لا الذي في الذي هو وضع اجتماعهما، وليس هو عضو، وليس هو عضو بينهما، إنما هو وضع اجتماعهما. الدليل على وجود غسله الآية والأحاديث التي تقدمت والإجماع أيضا. نعم. هو عند الأصولية قاعدة أن المفصل أن المبين أن البيان إذا جاء لبيان واجب فهو واجب، وإذا جاء لبيان مستحب فهو مستحب. الآن الوضوء أثبت القرآن وجوبه، ولا تفقين وجوبه ثبت بالقرآن، ولكن وردت تفصيلات في السنة لم يأتي بها القرآن، تفصيلات لأي شيء لواجب فهي واجبة، هذه قاعدة عنده. وإن جاء التفصيل لمستحب فهو مستحب. لا لا، لأنه عندنا أحاديث أخرى. نعم. أي نعم. لا لا لا، عندنا أركان لم تذكر في القرآن. هل يغسل الكفين؟ نعم، لأنهما من اليد. يعني هذا مرتبط بسؤالك هل يغسل الكفين؟ كيف يكون هذا الارتباط وهو مقطع الكفين؟ ايوا خصو تا هو يغسل تا هو خصو يغسل كفيه وخا تقطع، هذا هو الجواب على السؤال. نعم. نعم. لا لا كافي. نعم. جعل الوضوء أنواع، فمن أنواع الوضوء الوضوء الممنوع، يعني أن يتوضأ ثم بعد يتوضأ فلا يحدث الوضوء الأول عبادة. نعم. نعم، لأن الوضوء إنما يشرع لشيء، يشرع لعبادة، فهمت؟ ولهذا كرهوا أن يجدد وضوء بعد وضوء لم يفعل لم يتعبد الله به في بشيء لا قراءة القرآن ولا طواف ولا صلاة ولا أي شيء. ما السؤال؟ النضوء عند النوم هو مستحب. هل يشترط العدد ثلاث مرات في الغسيل يستمر الوضوء يصح كل يوم؟ لا. إذا كان الديدان مرة هذا الوضوء جائز أو لا؟ الوضوء صحيح إذا استوعب العضو بالغسل. بالنسبة نعم دون ترتيب سيأتي سيأتي يعني أخيروا كثير من أسئلتكم إلى آخر الباب. وغسلك اليدين للمرافق لم هنا وبعد المرافق وهذا الآن ما تركتمونا نحن نكمله ما تركتمونا. قلنا الإجماع منعقد أيضا على وجوب غسل اليدين إلى المرافقين. هل المرافقان داخلان في ما يجب غسله أم ليس بداخلين؟ هذا موضع اختلف فيه العلماء والخلاف عندنا في المذهب أيضا. وروايتان عن الإمام مالك مرة قال لا يجب إدخالهما مرة قال يجب إدخالهما ووجوب إدخالهما هو الظاهر. لماذا هذا الخلاف؟ للخلاف في إلى في قول الله تعالى إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق لأن إلى هذا هم يقولون إلى حرف انتهاء الغاية لكن كتب الأصوليون إيه يقولون إلى للانتهاء والأصح لا يدخل إلا بدليل ما تلا ما تلا إلا ما تلا إلا فليس بداخل في حكم ما تقدمها إلا بدليل بعتك الأرض من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة الأخيرة داخلة في بيع أم ليست بداخلة؟ على هذا القول ليست بداخلة. ما بعد إلى يخالف حكم ما قبلها لا يدخل إلا بدليل هذا قول. منهم من يقول إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داخل وإن كان من غيره فليس بداخل كما في قول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل لما كان الليل مخالف من غير جنس النهار لم يدخل ولم يجب صوم الليل لماذا؟ لأنه خالف النهار وإذا كان من جنسه ما بعد إلى من جنس ما تقدم فهو داخل وعلى هذا فمن قال بعتك الأرض من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة فالشجرة الأخيرة داخل ومنهم على كل حال هذا الخلاف واقع هنا منهم من يحمل من المفسرين من يخرج هذه الآية عن هذا الخلاف أصلا ويقول هنا إلى ليست على بابها إنما إلى في الآية بمعنى مع وهذا يرد في كلام العرب أن تأتي إلى بمعنى مع كما في قول الله تعالى وقال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله هل كل آية أرى اللي مراها عرفتو أنها تنسول عليها هي وهذه قضية قالت يهدر معي حفظ القرآن على الله فالحسن يطلب الله سهل وإذ قال قلت وليس كيف من أنصاري إلى الله ها. من أنصاري مع الله كما في قول الله في الآية الأخرى وإذا خلوا إلى شياطينهم مع شياطينهم فمن المفسرين والفقهاء على كل حال من أخرج هذه الآية على خلاف في إلا وقال معناها مع وعلى كل حال الآية محتملة الآية محتملة لدخول المرافق ولعدم دخولها يمكن أن يستدل بها يستدل بها لكثير من هذه لكن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجح فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل يديه ويدخل مرفقيه فيما يغسل فدل حينئذ أن هذا على تدلالة رجح أحد الاحتمالين في الآية وهو ترجح الإدخال. نعم. ففعله صلى الله عليه وسلم رفع الإشكال. نعم. لا قد يقال لك إنه يستحب الإدخال. وليس إطالة الغرة واجبة، فقد يقال لك إذن ليس إدخال المرفقين واجبا أيضا. ما تتفهمش يا يعقوبي، احنا لا نختلف أنه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مرفقيه، لكن هل إدخاله مرفقيه واجب؟ هذا هو، ايوه هو هذا. وغسلك اليدين للمرافق، نعم، ومسح كل الرأس بالمفارق، مسح كل الرأس بالمفارق. المفارق جمع مفرق، وهو وسط الرأس، وسط الرأس هو هذا. فهو قال ومسح كل الرأس، هذا هو الفرض الرابع، النية وغسل الوجه وغسل المرفقين ومسح الرأس، هذا الفرض الرابع، أن يمسح الرأس كله. الفقهاء يقولون لابد من إدخال شيء من الوجه، من الجبهة في المسح ليحصل استيعاب الرأس. يعني هل يتصور استيعاب الرأس بالمسح من غير إدخال شيء من الوجه وشيء من القفا؟ يعني توقف لا لا تقدر تدخل شيء صغير، فلذلك قالوا يجب مسح شيء من الوجه وشيء من القفا ليحصل الاستيعاب، ليحصل مسح الرأس كله أيضا. وهذا صالح للرجل والمرأة جميعا. نعم. الشيعة لا ندخلهم على في الخلاف الفقهي، لكن هذا القول عند أهل السنة، الحنفية والشافعية يجيزون مسح بعضه، والحنابلة أيضا يجيزون يصححون الوضوء إلى مسح بعض الرأس ولا يشترطون مسحه كاملا. ومسألة محتملة، لكن الأظهر هو وجوب مسح الرأس كله. خلاف في هذا، لأن قول الله تعالى امسحوا برؤوسكم، أيوة نحن نقول الباء للإلصاق، هم يقولون الباء للتبعيض، نحن نقول الباء للإلصاق لأن هذا الأصل فيها، لا تأثير التبعيض إلا لدليل، نحن لا ننكر ورودها للتبعيض، ولكن ما دليل ورودها للتبعيض هنا؟ فنحملها على الأصل. ونقول أيضا قد قال ربنا في التيمم وامسحوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم، وليس أحد من العلماء قاطبة يقول إنه يجزئ مسح بعض الوجه للتيمم، فكذلك ينبغي أن يمسح الرأس كله. وهذا أيضا توضيحه الأحاديث، منها حديث بنتي معوذ الربيع قالت مسح برأسه فبدأ بمقدم رأسه ثم حتى ذهب بهما بيده إلى قفاه، فمسح صلى الله عليه وسلم رأسه كله. قالت هي الربيع قالت ومسح ما أقبل منه وما أدبر. وهذاك الحديث اللي قلت لكم الاول هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فبدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى الموضع الذي بدا منه. فهذه احاديث واكثر في عليه الصلاه والسلام على هذا. ورد حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على راسه العمامه، وهذا الحديث هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، لكنه ذكر مرة واحدة، ذكر المغيرة بن شعبة هذا مرة واحدة ولم يذكره غير المغيرة، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في غير تلك المرة. وكثير جدا أكثر الناقين لوضوئه، ومن نقل لمسحه رأسه صلى الله عليه وسلم فإنه ينقل مسح الرأس كاملا. فلذلك قلنا نحن المالكية قلنا إنه يجب مسح الرأس كاملا. المشهور عندنا أيضا أنه لا يجوز مسحه على حائل، فلا تمسح المرأة على خمارها على درتها، ولا يمسح الرجل على طقيته على عمامته. لماذا؟ لأن كل ذلك لا يطلق عليه امسحوا برؤوسكم، ذلك كله مسح على حائل ليس على الرأس. لكن هذا القول الذي عند مالك يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته والعمامة، فقلنا لا يعني استحضروا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نقل عن هذا أنه فعله مرة واحدة. لذلك أكثر مالكية يقولون هذا يحتمل أن النبي فعله لعلة، فعله لغرض، لأن أكثر الناقين لمسح رأسه ينقلون أنه مسح رأسه كاملا. وهذا ما المغيرة بن شعبة يقول هذا، وكان النبي صلى في سفر، ولذلك يقول العربي والسفر موضع الرخص وموطن الأعذار وموطن الاختصار، يعني تعتبره احتمالات كثيرة. ولذلك كان المالكية يكرهون أن يعملوا هذا الحديث الواحد ويهملوا دلالة أحاديث كثيرة فيه. ثم على أن نقول أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على ناصيته والعمامة هذا فيه أيضا دليل على أنه لم يجزئ مسح الرأس بعد الرأس. لو كان يجزئ مسح بعد الرأس لماذا يمسح العمامة؟ يكفيه ما مسح من ناصيته صلى الله عليه وسلم. فلما مسح العمامة أيضا قلنا لأن مسح بعد الرأس لا يكفي. ولذلك بعض المالكية يقول إن كانت العمامة مثلا كعمامات كثير من البلدان، كعمامات آسيا المسلمين في آسيا أفغانستان وباكستان، وهذا ممن ترى عمامته طويلة يصعب عليه حلها وردها في كل وضوء، فإن هؤلاء من كان كهذا من كانت حالته كهذه التي ذكرنا فإنه يجزئه أن يمسح بنصيته والعمامة. ولا أعرف رجلا كانت له عمامة مغربي كانت له بدوي شاوي عمامته تجاوز 10 أمتار، عشر أمتار. جدي رحمة الله عليه كان أيضا يعتم، كانت عمامته كبيرة يعني إذا أراد أن، وكان جدي كان لا يمسح عليها كان يمسح رأسه. فإذا كان نذكر أنه إذا أراد أن يعتم يحتاج إنسان يمسك له عمامته ويكون بعيدا منه ويطوي يعني إذا نظر إلى هذا فقد يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لغرض أو لسبب. أما أن يقال بأن ينتزع الإطلاق من حديث المغيرة بن شعبة فهذا فيه نفي. في مصنف ابن أبي شيبة أن أم سلمة رضي الله عنها مسأت على خمارها، وهذا وإسناد بذلك لا يصح إليها، وهذا معتمد الحنابلة في إجازة مسح المرأة رأسها على بخمارها، وليس هذا دليلا يصح. الله أعلم. نعم. هو هذا قد يقال لكن نحن لم نمنع ذلك، لأننا نقول لو أراد أن يبين أن مسح بعض الرأس جائز لاكتفى بمسح الناصية، لماذا يمسح على العمامة؟ فلماذا لم يعني هل الجواز يستفاد من مرة واحدة فقط في سفر؟ يعني قد محتمل، ولكن يحتمل النقد أيضا، يحتمل أنه فعله بسبب علة لعذر يحتمل. إذا يمسح على ناصيته وعلى عمامته. الكلام على الإمامة مش على القلوس هو. والقلوس هو شو مشقة فيها؟ هل نعم؟ لا، ولكن هل يتصور المشقة في نزع القلنسوة؟ فلا لا أفهم ضربك مثلا بالقلنسوة. إيوة العمامة، ما الذي أدخل القلنسوة في الكلام؟ تريد الآن أن تتبرأ من القلنسوة؟ إيوة صاحبي يقول ماشي القلنسوة. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك.